يا من يرى حال دنيا لا بقاء لها، ماذا تريد من الدنيا وأهليها؟ يا من تسابق للدنيا وبهرجها، الله قدر أرزاق الملا فيها. يا من يرى زهرة الدنيا يسر بها، ما زهرة بقيت في الأرض ترويها. يا من تصانع في الدنيا قياصرها، الله قدر أرزاق الملا فيها. يا من تصانع في الدنيا قياصرها، أما علمت بأن الله حاميها؟ إني لأعجب من دنيا نسر بها، وبعد دهر ترانا من مراميها. إني لأعجب للأموال نجمعها، فيذهب العمر والوراث تجنيها. إني لأسأل كم عمرا نعيش بها، أمثل ما عاش نوح في نواحيها؟ كلا، فما العيش في دنيا تلوذ بها، كلا فما العيش في دنيا نلوذ بها، إلا كومضة برق لا